أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، وبعد. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مع حديث جديد من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جرت عادتي مع حضارتكم، أدعوكم أن تجمعوا الصغار وأن تجمعوا غيركم لسماع هذا الخير إن شاء الله، وأن يكتب الكبار هذا الخبر، وأن يحفظوه للصغار، وأن يعلموا ويعلموا الصغار ما فهموه منه. وخبر اليوم أيها الأحباب هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور. خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وخلق آدم مما وصف لكم. أول الخلق بالنسبة للمذكورات الملائكة والجن والإنس، يمكن أن يدل الحديث على أن الملك كان في خلقه قبل الجن، ثم خلق الإنسان متأخرا، وهذا واضح تماما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، أي نور؟ لا ندري. يا ترى النور ده مصنوع من أي شيء؟ مخلق من أي شيء؟ مجموع من أي شيء؟ دي مسألة غيبية لا نعلمها، لا نحاول أن كل مسألة غيبية تجرى فيها عقولنا، وبالتالي ربما يصيبنا زلل أو خطأ. نور، ولكن أي نور؟ ما مصدر ذلك النور؟ الله أعلم. فالملائكة أجسام لطيفة لا ترى، أجسام لطيفة لا ترى. ربنا سبحانه وتعالى والذي أمر جبرائيل أن يتجسد للنبي صلى الله عليه وسلم ليراه النبي عليه الصلاة والسلام، ورآه مرات معدودة، رآه مرات معدودة. والملائكة خلق، الملائكة خلق من خلق الله، يطيعون فلا يعصونه أبدا، فناسب أن تكون مخلوقة من نور لأنها لا تعصيه أبدا، بل هم بأمره يعملون. وخلق الجان من مارج من نار، المارج اللي هو اللهيب المختلط بسواد النار، لهيب شديد الاشتعال مختلط بسواد النار لا دخان فيه. لما يكون النار شديدة الاشتعال ولكن ليس لها دخان، فدلالة على أنها قوية عنيفة، قوية عنيفة، لأن النار إذا دخنت يبدا بداية أن هي تخبو وتنتهي، فدل ذلك على أن الجان مخلوق من نار فيها شدة وفيها غلظة، فيها شدة وفيها غلظة. لا نقول بأن الجان من جنس الملائكة، هذا كله تخليط، هذا كله تخليط. والجن فيهم المؤمنون وفيهم الكفار، فيهم المؤمنون وفيهم الكفار، فيهم أصحاب الحرف والمهن، وفيهم كل ما يوجد عند أهل الدنيا وأصحابها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخلق آدم مما وصف لكم، أي من صلصال، من طين، ما هو من طين، فإذا اشتد ذلك الطين كان صلصالا ثم كان كالفخار، فخلق آدم من طين. والطين من شأنه الاستكانة والتواضع، من شأن الطين الاستكانة والتواضع. ومن شأن النار العلو والارتفاع. ولذلك لما نجد إنسان متواضع ومؤدب وعنده إخبات وانكسار نقول ما شاء الله، دي أخلاق الأنبياء، دي بالفعل أخلاق الإنسان، لأن الإنسان مخلوق من طين. لكن لما نجد الإنسان متكبر ومتغطرس وشديد الغضب ولا يهدأ، فهذا دلالة على أنه ليس في الطور الصحيح. ولهذا إذا غضب الإنسان من جملة ما يذب الإنسان به غضب أن يتوضأ. لماذا؟ لأن ثورة الغضب من الشيطان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الأدب وأن يوفقنا إلى مكارم الأخلاق، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلت على الأنبياء بسر، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلمة.